حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دي دي جي بوندو. اصحى فوق هنا ضرب نار، سقف فوق الشعب صار، مخي فوت عقلي طار، الكمة جاية مع الافاتار. اصحى صاحبي وفوق يا شيخ، وسع لي سكة افتح لي طريق، هنقوله كرم الشارع النيل، الليلة ولع كارثة وحريق، الليلة ولع كارثة وحريق. الدنيا سجن يساوي بلاطة، وكل باكية بتساوي فلوس، زغاطة في الحكاية شباطة، والخلق على بعضها بتدوس. كرموش حمل تغلب تروادة، فرعون وصف لي أسد ملبوس، فرعون وصف لي أسد ملبوس. شفنا ناس قاسيين بلعونة، وعيال كتير جالها الملعونة، يا ناس يا خالق بص علينا، واتلموا من بعض وتابعونا. الدنيا على يزاول، والناس عمالة تطاول، الدنيا على هيبكي، والناس عمالة بتحكي، يا عم عايز حق العيش، وعيشة حلوة بتجي بشوي، مطلبت حبي في سكينة، وفرد متغطس في بارود، شارع كبير مليان راكينة، وسيرك فيه تمسح وقرود. النسر عنده مخالب متينة، بس الأسد هو اللي يسود. النسر عنده مخالب متينة، بس الأسد هو اللي يسود. تربة على تربة تنحني بشربة، والضيع غربة والزمن حزبة، شغلة مش عزبة تختار النسبة، قوة مكتسبة أرض مختصبة، دمعة على بسمة تعدل القسمة، تظهر البسمة والعجوز يسمى. دي النحلية تكبر الشفطة، دي الفلوس لا تعلق اليافطة، ضبل الهبرة والجيوش عابرة، والقلوب خبرة والحريم كبرة، تبقى عالإبرة جحدة مش صبرة، تعلى بالنبرة تخرب الأسرة. شفنا واحد كان بيدور على الأساس والزيبق الأحمر، وش شاب وشعر أسمر، وبت في الضلمة تحمر. القتل موت يجيب كابنة، حارزمة الناس خدمة، وتحت حرقة ونار بارقة، والبت ولا عولها صدمة، حد في دماغه خلاص تقبل، بتسن منه خلاص هقبل، كان جاي له هاتف من صاحبه بيقول له وقف هنا سقبل، حضنه برب عيون واسعة، واعمل جوان ستة في تسعة، وهدنا عجرة من اسود، وحية في الارض بتسعة. اول انفع الجدران ورسي، امورة على كتفها مافيا، اوش ضاحك متجاسي، في قلبه متعامل عافية، نفس خلاص كل الطلبات، وخد حاجاته وخلاص هيبان. انا كده اخر كده، اعمل حسابك خد عليا، مفيش حنان مفيش رضا، مش باقي غير جرح وقاسية، انت اللي زيك ما يساويش، انا حلم بيك وببلاش، قلبك تدق عشان يعيش، ولما حب ما حساهاش، ياللي مفيش منك اتنين، خمسة عليك عم الخاينين، انت جاك مش اي واحد، ده انت نجم الكدابين، ده انت نجم الكدابين.